وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثنا، يا رحمن أنت غياثنا، فبك نستغيث يا الله. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، نعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. اللهم أجرنا من خزيك ومن شر عبادك، وأدخلنا في حفظ عنايتك، وعد لنا بخير منك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنك على كل شيء قدير. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وأنت ذو الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا مستعان يا كريم، يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام. أعطنا من خير ما أعطيت نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عطاء تحبه وترضاه وأنت راض عنا، عطاء عظيما، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاد، عطاء أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين. بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أمن علينا بتوبتك ورحمتك، أمن علينا بتوبتك ورحمتك، وغفرانك ورضوانك، وغفرانك ورضوانك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم ارزقنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء، اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء، ونزول الشهداء وعيش السعداء، وعيش السعداء والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء. اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، نسألك أن تجيرنا من عذاب السعير. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم يا ذا الحبل الشديد، اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك اللهم الأمن يوم الوعيد. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا، ونورا في قبورنا، ونورا عن يميننا، ونورا عن شمالنا، ونورا من فوقنا، ونورا من تحتنا. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحانك ما أعظمك يا الله، سبحانك ما أعظمك يا الله، سبحانك ما أعدلك يا الله، سبحانك ما أعدلك يا الله، سبحانك ما أكرمك يا الله، سبحانك ما أكرمك يا الله، سبحانك ما أرحمك يا الله. سبحانك ما أرحمك يا الله، سبحانك ما أرحمك يا الله، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين. اللهم قض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا، اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسجونا إلا أطلقت سراحه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر أمير المؤمنين، اللهم انصره نصرا تعز به الدين، اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن شر الحاسدين، اللهم احفظه في ولي عهده يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا واقض حوائجنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.